لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانية مولانا ولا تذكر. فذكر عليه الصلاة والسلام. فأذكر عليه الصلاة والسلام. فأذكر إن نفعت كمان يا شيخ سحاب. الله قد افلح من تزكى. الله وذكر اسم ربه فصلى. نعم الدنيا. نعم